ما له. ولهذا قلنا ما يجوز، ان الراجح ان الانسان ما يوري الا لحاجه ومصلحه. يقول مثلا انا غير موجود وهو يقسم من هذا القلب، يعني فمن وين ذهبت بالان ما كنت موجود وهو إيه؟ مكان اخر. نعم نعم. وعلى كل حال اذا لم يبين هو ما يثق، لكن اذا بين فيما بعد قال والله انا قلت لكم ذاك الامس او ذاك اليوم اني غير موجود وانا متاول، هذا نوعا ما يعني ما يزيل من الثقه شيئا كثيرا. لكن احنا نقول الاحسن إن الإنسان يعود نفسه الصراحة في كل شيء إلا ما تقتضي الحاجة والمصلحة. أحيانا ما تقتضي المصلحة أنك تعلم كل شيء.